بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه من استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، نكمل على بركة الله تعالى شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على متن إيساغوجي للعلامة أثير الدين الأبهلي. إذن كنا نتحدث عن التناقض، وقلنا التناقض والعكس هو من أحكام القضايا، والقضايا وأحكامها مبادئ لقسم التصديقات، لأن قسم التصديقات مبادئه القضايا وأحكامها ومقاصده الحجة أو ما يفيد التصديق الحجة، ولب الحجة هو القياس المنطقي. إذن نشرع بحول الله تعالى في الحديث عن القياس وما يتعلق به. وفي المنطق إذا أطلق العكس، نشرع في العكس، إذا أطلق العكس انصرف للعكس المستوي، يعني لا يحتاج إلى تقييد. فإذا قلت لك وعكس القضية بدون تقييد فينصرف مباشرة للعكس المستوي. فإذا أردت غير العكس المستوي وهو عكس النقيض، بغض النظر الموافق أو المخالف سنذكر الخلاف في ذلك، لابد من التقييد، تقول عكس النقيض ولا تقول عكس، مفهوم؟ قال ومن الاصطلاحات هكذا، ومن الاصطلاحات المنطقية العكس. طبعا هذا من الشرح المتن. لا، في المتن العكس هو أن يصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا مع بقاء السلب والإيجاب بحاله والتصديق بحاله والتصديق والتكذيب بحاله، هذا المتن. طيب، قالوا من الاصطلاحات المنطقية العكس، قال وهو ثلاثة أقسام. الأول عكس النقيض الموافق، وهو تبديل الطرف الأول من القضية بنقيض الثاني منها وعكسه، يعني تبديل نقيض الثاني بالأول ونقيض الأول بالثاني. قال مع بقاء الصدق والكيف. ما المقصود بالكيف؟ أي السلب والإيجاب. قال نحو، هذا مثال لعكس النقيض الموافق، نحو كل إنسان حيوان. إذن ماذا، كيف سينعكس بعكس النقيض الموافق؟ كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان. إذن أبدلنا نقيض الطرف الأول، نقضنا الطرف الأول وجعلناه ثانيا، ونقضنا الطرف الثاني وجعلناه أول. قال نحو كل إنسان حيوان، كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان. الثاني عكس النقيض المخالف. إذن علة التسمية واضحة، عكس النقيض، إذن استعملنا فيه ماذا؟ نقض للطرفين أو نقض لطرف. قال وهو تبديل الطرف الأول من القضية بنقيض الثاني، والثاني يعني وتبديل الطرف الثاني لا بنقيض إنما بعين الأول مع بقاء الصدق دون الكيف، فلذلك سمي مخالف لأنه سيتغير الكيف. مع بقاء الصدق دون الكيف، نحو يعني الأصل كل إنسان حيوان، إذا عكسناها بعكس النقيض المخالف ماذا؟ لا شيء مما ليس حيوانا. إذن الثاني أبدلناه الطرف الأول أبدلناه بنقيض الثاني، لا شيء مما ليس حيوان ماذا؟ بإنسان. وكانت القضية موجبة فصارت سالبة، إذن تغير الكيف. ولكن إذا كان الأصل صادقا لابد أن يصدق العكس، لأن العكس لازم للقضية بغض النظر هذا العكس هل هو عكس مستوي أو عكس نقيض موافق أو عكس نقيض مخالف. طيب لماذا سمي هذا عكس نقيض؟ عكس نقيضي استعملنا فيه النقيض، ولكن لماذا سمي مخالفا؟ قالوا سمي هذا النوع الثالث مخالفا لتخالف طرفيه إيجابا وسلبا، والذي قبله عكس النقيض موافقا لتوافقه فيهما، كما نحن قلنا مع بقاء الصدق والكيف. إذن بقي الكيف بحاله. الثالث العكس المستوي. إذا لماذا أخر الحديث عن العكس المستوي؟ لأنه سيشرحه الماتن، بينما لم يتعرض المصنف لعكس النقيض الموافق وعكس النقيض المخالف. قال وهو المراد عند الإطلاق. إذا قلت لك العكس يعني في المنطق المراد به العكس المستوي. قال وهو المراد عند الإطلاق وعليه اقتصر المصنف فقال. طيب في حقيقة الأمر العكس نوعان عكس مستوي وعكس نقيض. العكس نوعان، عكس مستوي وهذا الذي سندرسه، وعكس نقيض. سمي عكس نقيض لاستعمال النقيض فيه، يعني لن ستنقض الطرفي الأصل أو طرف من أطراف الأصل مع التبديل، يعني العكس فيه تبديل. إذن العكس عكسان، عكس المستوي وعكس نقيض. ولكن هذا العكس النقيض اختلف المتقدمون والمتأخرون في معناه، اختلف المتقدمون والمتأخرون في معنى عكس النقيض. فالمتقدمون على أن عكس النقيض هو ما أسميناه بعكس النقيض الموافق، والمتأخرون لما رأوا أن هذا يعني نحن قلنا العكس لازم للقضية، يعني إذا صدق الأصل لابد أن يصدق العكس، لما وجدوه يتخلى في بعض المواد المفروضة، يعني في بعض المواد الفرضية يعني لا يوجد لها تطبيقات في المنطق، وجدوه يتخلف يعني يصدق الأصل ولا يصدق العكس، فعدلوا في تفسير عكس النقيض وجعلوه بهذا المعنى وهو عكس النقيض المخالف. إذن عكس النقيض المخالف هذا مضطرد. إذن عكس النقيض الموافق وعكس النقيض المخالف هو اختلاف في تفسير معنى عكس النقيض بين المتقدمين والمتأخرين. المتأخرون لم يرتضوا تفسير المتقدمين لعكس النقيض لكونه يتخلف في بعض المواد، ومن شرط القواعد المنطقية هو ماذا؟ الاضطراد. لا تسمى قاعدة عقلية أو قاعدة منطقية إلا إذا كانت مضطردة، فيكفي أن تتخلف ولو في مادة واحدة حتى لا تصير قضية. واضح أم لا؟ والكتب المنطقية عندما تذكر عكس المستوي تذكر عكس النقيض بتفسيريه. وعلى كل حال كما قلنا يعني حتى المواد التي ذكروا فيها أنه لا يطرد هذا عكس النقيض الموافق هي قالوا مواد فرضية، يعني لا يكاد تستعمل في الحكمة وفي الفقه وفي علم الكلام وغيره. مفهوم أم لا؟ وهو مسألة هل السالبة المعدولة عم من الموجبة المحصلة أم مساوية؟ من قال أنها مساوية ففسر عكس النقيض بعكس النقيض الموافق، ومن قال أنها أعم فسرها بعكس النقيض المخالف، لأنه لا يلزم من صدق الأعم صدق الأخص. على كل حال وتفصيل هذا يكون في كتب أعلى من ذلك. إذن إذا أطلق العكس انصرف للعكس المستوي. فقال العكس وهو أن يصير، هذا قراءة ويمكن أن تقرأ وهو أن يصير. العكس وهو أن يصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا مع بقاء السلب والإيجاب بحاله، يعني مع بقاء الكيف، يعني إذا كان الأصل موجبا لابد أن يكون العكس موجبا، وإذا كان الأصل سالبا لابد أن يكون العكس سالبا. واضح أم لا؟ إذن هو قال ماذا؟ أن يصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا. قل هذا لا يمكن، لأن الموضوع سنأخذه من حيث الأفراد والمحمول من حيث المفهوم. إذن كيف ستقلب؟ الموضوع لابد أن يكون من حيث الأفراد، وإلا كانت قضية طبيعية، وقضية طبيعية غير مستعملة في العلوم. إذن ما كان محمولا سنعتبره، سنأخذ أفراده، وما كان موضوعا سنجعله محمولا، بمعنى سنأخذ مفهومه. واضح أم لا؟ طيب، قال بمعنى أن الأصل، يعني القضية الأصل، إن كان موجبا فيكون العكس موجبا، أو سالبا، بمعنى إن كان العكس سالبا فالعكس سالب. مفهوم أم لا؟ طيب هذا فقط؟ لا، قال ومع بقاء التصديق والتكذيب بحاله. هذه من المتنة، التصديق والتكذيب بحاله، وهذا تبع فيه ابن سينا، أو أنه العكس يتبع الأصل في الكيف والصدق والكذب، ولكن المعتمد والمشهور أن العكس يتبع الأصل، يعني عكس المستوى، في الكيف والصدق فقط. يعني إذا صدق الأصل يجب أن يصدق العكس، ولكن إذا كذب الأصل لا ندري، قد يصدق العكس وقد يكذب العكس. لماذا؟ لأن العكس لازم، العكس لازم للقضية، واللازم إما أن يكون أعما أو عم أو مساوي. فإن كان أعم لا يلزم من كذب الأخص كذب الأعم، ولكن يلزم من صدق الأخص صدق الأعم. أما إن كان مساوي فيلزم من كذب الأصل كذب العكس. لكن نحن نتحدث عن الاضطراد، الاضطراد، والاضطراد يكون فقط في حالة الصدق. مفهوم؟ طيب، قال ومع بقاء التصديق والتكذيب بحاله. وعبر بعضهم بالصدق والكذب. ما الفرق بين التصديق والتكذيب؟ التصديق هو نسبة للصدق، والتكذيب نسبة للكذب، والصدق هو المطابقة، وعدم والكذب عدم المطابقة. قال وعبر بعضهم بالصدق والكذب، وبعضهم بالصدق فقط وهو الحق. إذن الأولى حذف والتكذيب. واضح؟ قال وهو الحق. لماذا إذن هو الحق؟ قال لأن العكس لازم للقضية، العكس مطلقا، العكس بأنواعه هو ماذا؟ لازم للقضية. ولا يلزم من كذب الملزوم، يعني ولا يلزم من كذب الأصل كذب اللازم، أي كذب العكس، ولكن يلزم من كذب الأصل، من صدق الأصل صدق العكس. أفهم أم لا؟ قال فإن قولنا كل حيوان إنسان، هذه قضية صادقة أم كذبة؟ كل حيوان إنسان كذب. فإن قولنا كل حيوان إنسان كذب مع صدق عكسه، وهو ماذا؟ بعض الإنسان حيوان. إذا نلاحظ أن هنا كذب الأصل وصدق العكس. قال بخلاف صدق الملزوم، يعني بخلاف صدق الأصل، يستحيل معه كذب اللازم، لا يمكن أن يصدق الملزوم ويكذب اللازم. طيب، قال وليس المراد بصدقهما في عبارة البعض، يعني صدق الأصل وصدق العكس، ليس المراد به ماذا؟ صدقهما في الواقع، يعني في الواقع ونفس الأمر، بل أن يكون الأصل بحيث لو فرض صدقه لزم صدق العكس، يعني لو سلم صدق الأصل يلزمك أن تسلم بصدق العكس كالقياس، يعني القياس حتى يدخل القياس الذي سلمت مقدماته بغض النظر كانت صادقة في نفس الأمر أو كانت يقينية أم لا. إذن هو قول مؤلف من قضيتين، متى سلمت المقدمتان ماذا؟ لزم قول ثالث. إذن إذن المقصود بالصدق الأصل وصدق العكس المقصود به ماذا؟ لو فرض صدق الأصل لزم صدق العكس بغض النظر كان الأصل صادقا في نفس الأمر أم لا، لكن لو سلم صدقه يلزم منه صدق العكس. واضح أم لا؟ قال ومع هذا، يعني ومع ذكرناه، فالتعبير بالتصديق أولى منه. لماذا؟ لأنه نحن قلنا التصديق نسبة الصدق، كان صادقا أم، يعني الحكم بالصدق بغض النظر كان صادقا في نفس الأمر أم لا. ومع هذا فالتعبير بالتصديق أولى منه، أولى من الصدق. لماذا؟ مسألة موضوعية. أه؟ مسألة موضوعية لا علاقة بالشخصية. لا لا، لأنه نحن يعني قلت أن لو قلت أنه إذا يعني مع بقاء الصدق بحاله هذا سيخرج ماذا؟ القضية التي سلمت صدقها وهي كاذبة في نفس الأمر، فلا يكون لها عكس، ولكن هو في حق الأمر لها عكس. إذن التصديق يعني ما نسبته للصدق، يعني ما سلمت صدقه أولى من أن تعبر بالصدق. هذا المقصود. لماذا؟ لأن التصديق لا يقتضي وقوع الصدق، لأن التصديق هو الحكم، والحكم قد يكون مطابقا وقد لا يكون مطابقا. لأن التصديق لا يقتضي وقوع الصدق، قال وعبارته، أي عبارة من؟ المصنف، قاصرة على الحملية. لماذا؟ لأنه قال يصير الموضوع والمحمول، هل يدخل غير الحملية؟ لا. وعبارته قاصرة على الحملية، فلو قال وهو أن يصير الأول ثانيا والثاني أولا لكان أولى. لماذا؟ ما العلة؟ لام للتعليل، لتناوله الشرطيات. واضح؟ يعني القضايا الشرطية. طبعا هذا يكون فيما في أي شيء، فيما يكون في الشرطيات هناك ترتيب بين الطرفين، يعني نراعي الترتيب. أما إن كنا لا نراعي الترتيب فتغير الأول ثاني أو الثاني أول، العدد إما زوج أو فرد، العدد إما فرد أو زوج، هل هذا عكس؟ لا. إذن المقصود به الشرطيات التي نراعي فيها الترتيب بحيث يكون الثاني لازما للأول، وهذا يكون في القضية الشرطية المتصلة على المشهور. مفهوم أم لا؟ إن سلم قال أسلم إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق، إذا سلم بهذا الأصل يلزمه أن يسلم بالعكس. قال واعلم أن العكس يطلق كثيرا على القضية الحاصلة بتبديل الموضوع بالمحمول وعكسه، يعني تبديل المحمول بالموضوع، يعني في الأمر هو لفظ الموضوع ولفظ المحمول، لا نبدل نفس الموضوع ونفس المحمول، لأنه نأخذ الموضوع من حيث الأفراد والمحمول من حيث المفهوم. قال إذن وأن المراد بهما المحمول والموضوع في الذكر، يعني في الذكر يعني في اللفظ، أعني وصفهما العنواني. أمعنى الوصف العنواني؟ مرت معنا هذه أم لا؟ الموضوع مثلا أقول لك قضية، مثلا كل إنسان حيوان، قضية صادقة أم لا؟ طيب ما هو الموضوع هنا؟ أفراد إنسان، وهي زيد وبكر وعمر وخالد، كل ضاحك حيوان، ما المحكوم عليه هنا؟ نفس الشيء. كل ناطق حيوان، إذن هل تغيرت المحكوم عليه هنا الأفراد؟ إذن ما الذي تغير؟ الوصف العنواني، يعني مرآة ملاحظة الأفراد. إذن هذا الوصف العنواني قد يكون تمام الحقيقة، قد يكون خارجا وقد يكون جزءا، فهمتم؟ إذن المحكوم عليه ليس الوصف العنوان، إنما هو ماذا؟ الأفراد، والأفراد لا تتغير في القضية. المشكلة في التعبير بالتصديق أولى منه بالصدق، منه لا ضمير الشأن عليه منه ما فهمت أخ. أين؟ التعبير بالتصديق أولى منه بالصدق أولى منه أولى من التعبير بالصدق، تعود التعبير. ومع هذا فالتعبير بالتصديق يعني قال أولى منه، أولى من ماذا؟ أولى منه بالصدق، يعني أولى من التعبير بالصدق، ضمير يعود على التعبير. طيب قال وأن المراد بهما الموضوع والمحمول في الذكر، أعني وصفهما العنواني، فلا يرد السؤال، يعني فلا يعترض عندما نقول في كتب المنطق أو في السؤال مراد به اعتراض، وها هنا سؤال يعني اعتراض. فلا يرد السؤال بأن العكس لا يسير ذات الموضوع محمولا ووصف المحمول موضوعا، بل موضوع العكس ماذا؟ ذات المحمول، ومحموله وصف الموضوع. إذن المراد به قال في الذكر يعني في الوصف العنواني، يعني هذا اللفظ ستغيره وتجعله هنا، وهذا اللفظ ستجعله، ولكن في الحقيقة ستأخذ المحكوم عليه من حيث الأفراد والمحكوم به من حيث المفهوم. إذن هذا هو العكس المستوي. إذن العكس أو في اللغة هو التبديل، مطلق التبديل. في المنطق معنى أخص هو تبديل مخصوص، تبديل الطرف الأول بالطرف الثاني والطرف الثاني بالطرف الأول. ما هو المخصوص؟ وهو أن يبقى الكيف والصدق. إذن بناء عليه ما الذي سيكون نقيض الموجب الكلي؟ يعني بشرط أن يكون ما ليس نقيض، ما عكس الموجب الكلي، بشرط أن يكون العكس ماذا؟ صادقا، أو يعني يكون موجبا، لأنه قلنا لابد من بقاء الكيف، ولابد أن يكون صادقا. إذن قطعا سيكون عكس الموجب الكلية موجبا، لكن هل يمكن أن يكون وإما أن يكون إما كلية أو جزئية؟ فإن كان كلية سنجد أنه يتخلف في بعض المواد، ونحن قلنا لابد من الاضطراد، فإذا قطعا سيكون عكس الموجب الكلية ماذا؟ موجب جزئي، فهمتم؟ وعكس الموجب الجزئي سيكون موجبا، هل يمكن أن يكون موجبا كليا؟ لا، إذن سيكون ماذا؟ موجبا جزئي. إذن عكس الموجب الكلية والموجب الجزئية موجبا جزئي، وعكس السالب الكلي إذن سيكون سالبا، ولكن سنجد أنه عكس السالب الكلية سيكون سالب كلية لاضطراده. لماذا؟ سيذكر معنا، لأنه مضطرد. أنك إذا قلت لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الإنسان بحجر، ما عكسه؟ لا شيء من الحجر بإنسان، لا شيء من الحجر بإنسان. فدائما يكون العكس صحيح، وسنقول أن السالبة الجزئية لا عكس لها لزوما، يعني أحيانا نجد أنها تنعكس وأحيانا لا تنعكس. وفي المنطق نبحث عن الاضطراد فنقول لا عكس لها، يعني مضطرد، لا عكس لها يعني مضطرد. وسيذكر بعض الأدلة، يعني هنا الكتاب فيه يعني مزية، وهي بعض الأدلة التي تذكر في كتب أعلى من هذا المتن. طيب لا طبعا نقول لا عكس لها، نحن لماذا نستعمل العكس؟ نحن لماذا نتعرض أصلا للعكس؟ النقيض لأننا نستعمله مثلا في قياس الخلف تناقض، والعكس. مثلا في بياني أن الشكل الثاني منتج، الشكل الأول بديهي الإنتاج، ولكن الشكل الثاني غير بديهي الإنتاج على المختار. إذن كيف نبين أنه أيضا منتج؟ بإرجاعه للشكل الأول عن طريق العكس، إذا نستعمل العكس. لذلك نحن قلنا نذكر مبحث التناقض والعكس لاستعماله فيما سيأتي، فهمت؟ طيب. قال والموجب الكلية لا تنعكس كلية، لم يقل لا تنعكس إلا موجب، لأنه قلنا مع بقائي الكيف. قال لا تنعكس كلية لماذا؟ لئلا تنتقض أو ينتقض بمادة، يعني بخصوص مثال. مادة المقصود به خصوص مثال، بمادة يكون المحمول فيها أعم من الموضوع. يعني إذا كان المحمول أعم من الموضوع، إذا عكسته سيصير الموضوع أعم من المحمول. هل يجوز أن نحمل أخص على أفراد الأعم؟ لا يصح ذلك. قال إذ، هذا من المتن، إذ يصدق قولنا كل إنسان حيوان، ولا يصدق كل حيوان إنسان. طيب لماذا لا يصدق كل حيوان إنسان؟ هذا في المتن. في الشرح قال وإلا لصدق الأخص على جميع أفراد الأعم وهو محال. إذن هذه ماذا؟ وإلا لصدق الأخص على جميع أفراد الأعم وهو محال. هذا ماذا؟ قياس خلف. برهان خلف، أحسن، قياس خلف. إثبات شيء بإبطال نقيض. قال ولا يصدق كل حيوان إنسان وإلا، أي وإلا لو صدق كل حيوان إنسان، يعني لو صدق كل حيوان إنسان لصدق الأخص على جميع أفراد الأعم، وصدق الأخص على أفراد الأعم محال، وإذا كان محال بطل ما أدى إليه وهو ماذا؟ وهو صدق الأخص على جميع أفراد الأعم، وإذا بطل هذا بطل الملزوم وهو صدق كل حيوان إنسان. يعني نحن نحمل الأعم على الأخص، أو نحمل المساوي على المساوي، لكن لا نحمل الأخص على الأعم، لأن هناك بعض أفراد من الموضوع ستخلو عن وصف المحمول. واضح أم لا؟ طيب. لأنه ما الإشكال فيه؟ نحمل الأخص على أفراد الأعم. فما أفراد من الأعم؟ نعم. يعني سيصدق الأخص بدون الأعم، هل هذا ممكن؟ كل أفراد الأخص تتحقق وستخرج بعض أفراد الأعم، إذن ماذا؟ سيصدق الأخص بدون الأعم، ولكن قلنا يلزم من صدق الأخص صدق الأعم، فهمتم؟ قال بل تنعكس جزئية، يعني الموجب الكلية تنعكس جزئية، لأن هذا في المتن، لأن إذا قلنا كل إنسان حيوان يصدق قولنا بعض الحيوان إنسان. لماذا؟ قال فإنا نجد الموضوع، عندما أقول كل إنسان حيوان، معنى يعني هناك فرد من أفراد إنسان صدق عليه إنسان وصدق عليه حيوان، فقطعا هناك فرد اجتمع فيه الوصفة، أليس كذلك؟ فقطعا يمكن أن تقلب، لأن نحن قلنا الجزئية تصدق ولو بفرد، إذن الفرد متحقق. قال فإنا نجد الموضوع شيئا موصوفا بالإنسان والحيوان، وهو الحيوان الناطق، فيكون بعض الحيوان إنسان وهو هذا الفرد. فهمتم أم لا؟ فهمتم استدلال المتن أم لا؟ عندما أقول كل إنسان حيوان، هناك فرد من أفراد الإنسان وهو زيد أو بكر، اجتمع في أنه إنسان واجتمع فيه أنه حيوان، إذن قطعا بعض الحيوان إنسان، وهو هذا الفرد، أقل هذا الفرد. طيب، هذا إذن استدلال المادة. الشارح قال ولأنه، إذن هذا دليل آخر، ولأنه إذا صدق كل إنسان حيوان، نكتبها، إذا صدق كل إنسان حيوان، هل صادق أم لا؟ صادق. طيب، قالوا لأنه إذا صدق كل إنسان حيوان لازم أن يصدق بعض الحيوان. طيب، إذا صدق الأصل لابد أن يصدق هذا العكس وهو هذه الجزئية الموجبة، فإذا لم يصدق هذا يعني لازم أن يصدق بعض الحيوان إنسان، فإذا لم يصدق بعض الحيوان إنسان ما الذي سيصدق؟ نقيض. ما نقيض بعض الحيوان إنسان؟ ما نقيض الموجبة الجزئية؟ سالبة. يعني لو لم يصدق هذا العكس لصدق نقيض، وهو ماذا؟ لا شيء من الحيوان. طبعا قد يقال لا شيء من الحيوان بإنسان ظاهرة المطلع، لكن نحن لا نبحث في خصوص هذا المثال، ويريد إذن لو لم يصدق هذا لصدق هذا النقيض، نعم، وإلا لصدق نقيضه وهو لا شيء من الحيوان بإنسان. قال فتلزم المنافاة بين الإنسان والحيوان، لا شيء من الحيوان بإنسان. إذن قال فيصدق ليس بعض الإنسان بحيوان، إذن إذا صدق لا شيء من الحيوان إنسان ما الذي سيصدق؟ ليس بعض الإنسان بحيوان، يعني لو صدق هذه القضية لصدق ماذا؟ يعني ليس بعض الحيوان بإنسان. لماذا؟ ليس بعض الإنسان بكل الأصل. نحن قلنا أنه سيدي هيك الثانية، ليس بعض الإنسان حيوان ولا ليس بعض الحيوان بإنسان؟ ليس بعض الحيوان بإنسان، هو قال ليس بعض الإنسان بحيوان صدق الناس حتى الثانية هذا لا صدق نقيض لا شيء من الحيوان في إنسان. بعض الإنسان حيوان. لا ليس بعض الإنسان حيوان بش تثبت اللي ماكس هو غيش كمان. ماذا ذكره في المثل؟ قالوا إلا لا صدق نقيض وهو لا شيء من الحيوان بإنسان، فتلزم المنافاة بين الإنسان والحيوان، فيصدق ليس بعض الإنسان بحيوان، ليس بعض الإنسان بحيوان، ليس بعض الإنسان طيب لماذا لزم من صدق لا شيء من الحيوان بإنسان صدق ليس بعض الإنسان بحيوان؟ لا شيء من الحيوان بإنسان لا يصدق يعني من هذه أخص، يعني لو صدقت لشيء من الحيوان بإنسان قطعا ستصدق لشيء من ليس بعض الإنسان ليس بعض الحيوان بإنسان. ليس بعض الإنسان بحيوان. لا لا لو صدق لا شيء من الحيوان بإنسان قطعا سيصدق ليس بعض الحيوان إنسان. إذا صدق الأخص صدق العام. لا هنا استدل بماذا؟ قال لا شيء من الحيوان بإنسان، ما معنى شيء؟ يعني هناك منافاة تامة، فإذا انقطع بعض الإنسان ليس بحيوان، هو أراد ينتقل إلى هذه لم يرد الأخرى، حتى هذه صحيحة. طيب قال فيصدق ليس بعض الإنسان بحيوان وقد كان الأصل كل إنسان حيوان كل إنسان حيوان. إذن إذا قارنا بين هذا الأصل المفروض الصدق طبعا هذا الأصل المفروض الصدق إذا صدق هذا لازم أن يصدق هذا ولو لم يصدق أن بعض الحيوان الإنسان صدق نقيضه وإذا صدق نقيضه تلزم نفاة تامة إذن سيصدق سنأتي بنتيجة تناقض الأصل كل إنسان حيوان ليس بعض الإنسان بحيوان مفهوم أم لا أو نقول مثلا لو صدق لصدق نقيضه لا شيء من الحيوان بإنسان هذه ماذا تستلزم لم نستدل عليها بعد ليس بعض ليس بعض سيدي حتى لا شيء من الأسامي حيوان الإشكال هي أنه لا يمكن أن نقوم بقياس بهذه وهذه المادة لتخلف شرط من شروط إنتاج وهو ماذا؟ إجابة الصغرى وكلية الكبرى الصغرى ماذا؟ سالم لكن على كل حال الصورة واضحة يعني انتقل من أنه لا شيء من الحيوان بإنسان إذن هناك منافاة تامة بين الحيوان والإنسان وإذا كانت منافاة تامة فقطعا ليس بعض الإنسان بحيوان إذن لا يوجد فرد يصدق عليه أنه حيوان أو إنسان فقطعا بعض الأفراد إنسان لا يصدق عليه أنه حيوان طيب قال فتلزم منافاة بين الإنسان والحيوان فيصدق ليس بعض الإنسان بحيوان وقد كان الأصل كل إنسان حيوان هذا خلف ما معنى هذا خلف هذا خلف سلمنا صدقه ثم لازم من ذلك أن نكذبه إذن هذا خلف تناقض أو يضم ذلك النقيض أي نقيض أو يضم ذلك النقيض إلى الأصل. هذا بطل الحيوان الإنسان. لا شيء من الحيوان بإنسان. هذا لا شيء من الحيوان بإنسان. وهذا أسهل. يعني قلنا إذا صدق كل إنسان حيوان لازم أن يصدق العكس وهو بعض الحيوان إنسان. إذا لم يكن هذا صادقا لازم أن يصدق النقيض وهو لا شيء من الحيوان بإنسان. هذه لا شيء من الحيوان بإنسان. ماذا سنجعله؟ للأصل. ها؟ نضمها للأصل. إذا كيف سنضمها؟ دولة صغرى وثنية كبرى. ها؟ كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان كل إنسان حيوان. ولا شيء من الإنسان. إذن هذه لابد أن تجعلها ماذا لا شيء من الإنسان؟ محمود. كبرى. كبرى. كبرى. إذن ستجعل هذه الكبرى. إذن هذه الصغرى وهذه الكبرى. أين المكرر هو؟ الحيوان. إذن ماذا ينتج؟ لا شيء من الإنسان بإنسان إذن يلزم منه سلب شيء عن نفسه مفهومة؟ طيب قال أو يضم ذلك النقيض إلى الأصل يعني الأصل المفروض الصدق يعني تكتب أنه مفروض الصدق لينتج سلب شيء عن نفسه هكذا كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بإنسان ينتج لا شيء من الإنسان بإنسان وهو محال بديه واضح أم لا؟ سيدي مش واضح وجه اجتماع النقيضين اجتماع الأصل مع النقيض قياس قياس بشكل أول جواب الصغرى وكلية الكبرى هذه الكبرى وهذه الصغرى لا يمكن أن نجعل هذه صغرى لماذا؟ لأنها سالبة نجعلها كبرى يعني بغض النظر عن الإنسان وحيوان يعني لا يشترط خصوص المثال يعني كل باء إذا سلمنا صدقها بغض النظر ما هي آ وما هي باء إذا سلمنا صدقها لازم أن يصدق ماذا؟ بعض باب لأنه إذا لم يصدق بعض باء ما الذي سيصدق؟ يعني إذا لم تصدق إذا لم يصدق بعض باء لا صدق لا شيء من باء إذن لا شيء من باء مع كل آباء إذن نجعل هذه الصغرى كل آباء ولا شيء من باء الحد الأوسط هو باء ما الذي ينتج؟ لا شيء نتيجة بعد أخص لا شيء من مال من آ لا شيء من آ وهو واحد هذا نظر الحيوان إنسان شيء آخر فهمتم؟ أو على الطريقة الأولى التي قالها كل قياس لا نحن ضممناهم لننتج المحال يعني. طيب ما هو القياس؟ هو الإشكال في هذا دليل ماذا؟ أنه لم يتعرض القياس بعد. ربما هذا لكن هذا الأصفي لا يكون أول كتاب لأنه ما هو القياس؟ هو القول المؤلف من قضيتين متى سلمت لزم عنهما لذاتهما قول آخر يعني إذا صدقت هذا أنت صدقت نحن افترضناها صادقة ونحن قلنا إذا لم يصدق بعض لا صدقة وأيضا اعتبرناها صادقة لكن لو اعتبرناها صادقة وهذه صادقة سينتج محال إذا من أين أتى الخلل؟ هل يمكن أن يكون الخلل من هنا؟ أنها صادقة مفروض الصدق إذا من أين جاء الخلل من هذه؟ فإذا هذه كاذبة وإذا كذبت هذه الصدقة نقيضة وهو قطعا لابد أن يكون بعض باء فهمتم أم لا؟ قضية يعني قياس مقدمته صادقتان ورأيك شروط قطعا لابد أن تصدق النتيجة أنا وجدت نتيجة كاذبة إذا من أين أتى الخلل؟ القضية الأولى صادقة إذا الخلل من هذه الثانية إذا هذه الثانية كذب فإذا كذب يصدق نقيضه وهو المطلوب فهمتم أم لا؟ طيب يبقى الإشكال في هذا الدليل ماذا؟ أنه لم نتعرض للقياس بعد على القول الأول هو ماذا؟ قال كل يعني كل آباء عكسها بعض باء فإذا لم يصدق بعض باء لا صدق لا شيء من باء ثم قال ماذا؟ لا شيء من باء إذن هناك منافاة بين باء وآ إذن قطعا يعني بعض آ ليس باء أو بعض ليس أو ليس بعض نفس الشيء يعني ليس بعض آباء يعني نقارنها بالأصل كل آباء وليس بعض آباء ماذا؟ تناقض إذا ما معنى تناقض؟ يعني هذه كذبة خلف يعني تناقض يعني أنت انطلقت من صدقها فحصلت على نتيجة تؤدي إلى كذبها يعني إذا صدقت وتمكنت ستصل إلى نتيجة هذه نتيجة تكذب الأصل فهمت؟ وهذا قلت طيب قال والموجبة الجزئية أيضا تنعكس موجبة جزئية بهذه الحجة يعني يقصد بها الحجة التي في المتن ما هي الحجة؟ هو ما نسميه بدليل الافتراض هذا دليل الافتراض يذكر أكثر في بحث الموجهات وهو قلنا نحن عندما أقول بعض آباء إذن هناك فرد اجتمع فيه آ وباء إذن يمكن أن أقلب أقله هذا الفرد قال فعكس بعض الإنسان حيوان بعض الحيوان إنسان لماذا؟ لأن وليس لأن لا لأن نجد شيئا موصوفا بالحيوان والإنسان يجتمع فيه الوصفان فيكون بعض الحيوان إنسانا هذا تقرير دليل المصنف ولأنه نفس الشيء نفس الطريقة قد نستعمل الرموز. الرموز إذن بعض الآباء ما عكسها؟ بعض باء يعني إذا صدق بعض آباء لازم أن يصدق بعض باء. فإذا لم يصدق بعض باء لصدق لا شيء من باء. طيب لا شيء من باء إذا ضممناها للأصل سنجعل هذه موجبة، هذه صغرى وهي موجبة، وهذه نجعلها كبرى. إذن بعض آباء ولا شيء من باء، ما الذي ينتج؟ لا، بعض آباء ولا شيء من باء نحذف المكرر ونتبع النتيجة دائما الأخص، وهو ماذا؟ ليس بعض أو بعض ليس، ليس بعض نفس الشيء. هذا يسلم شيء على نفس عن نفس. عندي إشكال في إنه إذا أبطلنا شو اسمه قضية، إذا معناته إذا أبطلنا لازم إذا أبطلنا قضية معنا، إذا أبطلنا مثلاً بعض باء بعض باء نعم، لا يلزم صدق، لا يلزم بالضرورة صدق النقيض، لأنه قد تكون قضيتين ليس بينهما لزوم. ليس بينهما تناقض؟ لا، مش قضيتين هكما، قضية الأولى والقضية الثانية ليس بينهما لزوم. مثلا نقول بعض الإنسان حيوان يلزم منه مثلا بعض الحجر الناس قضية أخرى، مثلا مش تلازم بيناتهم. إذا قلنا مع تغيير الموضوع أي حاجة لازم نفس المحمولة نفس الموضوع، هذا يسمى عكس. يعني بعض آباء لو صدقت لازم أن يصدق بعض جيم دل وما دخلي في جيم ودل، وهل يسمى هذا عكس؟ قلنا العكس تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف، مع بقاء الصدق والكيف، هذا مع بقاء الكيف. يعني إذا كان الأصل موجب لابد أن يكون العكس موجب. طيب ما بقاء الصدق؟ لو جعلنا العكس الموجب الكلية موجبة كلية لتخلف في بعض الصور. إذن ماذا؟ إذن عكس الموجبة الكلية موجبة جزئية، وإلا أي وإن لم يكن عكسها موجبة جزئية سيحصل المحال. هذا المقصود، سيصل المحال أنه سينتج سلب الشيء عن نفسه أو سينتج ما يناقض الأصل. فهمت أم لا؟ سيدي قصدي معناته ينجم يكون بعض الآباء إذا يلزم منها صدق ولا بعض الآباء أو لا نقيضة. إذا سلمت صدقها قطعا يلزمك هذا. وإلا لزم المحال، هذا هو الإشكال. يعني إذا لم يصدق هذا لزم المحال، يعني ليس بالضرورة أن تكون صادقة في نفس الأمر. لذلك أنا استعملت الرموز قلت آ وباء، لكن إذا سلمت بعض آ باء يلزمك أن تسلم أن بعض باء صادق، وإن لم تسلم لزمك التناقض. مفهوم؟ سيدي لا تصدق في حالة تكون قضية الأولى سلبة، أنا سلبة جزئية وقت ما تصدقش. أنا مدام نحن نتحدث في هذا المثال، نتحدث فيه أنا حسب كلامه هو يرجع نحن طال تتحدث عن سلبة جزئية؟ لا أنا أتحدث مطلقا. لا مطلقا لا، موجبة كلية إذا صدقت بد أن يصدق عكسها. سلبة موجبة جزئية إذا صدقت لابد أن يصدق عكسها موجب الجزئي. فهمتم أم لا؟ طيب قال ولأنه، هذا دليل الشيخ شيخ الشارع، ولأنه إذا صدق بعض الإنسان حيوان لزم أن يصدق بعض الحيوان إنسان. يعني إذا صدق هذا الأصل لابد أن يصدق العكس، وإلا يعني وإن لم يصدق العكس، يعني وإن لم يصدق بعض الحيوان الإنسان ما الذي سيصدق؟ قال وإلا لصدق نقيضه، وما نقيض الموجبة الجزئية سالبة كلية، وهو لا شيء من الحيوان بإنسان. على نفس التعليل الذي فعله، يعني لا شيء من الحيوان بإنسان. إذن هناك ماذا؟ منافات بين الحيوان والإنسان، فيلزمه لا شيء من الإنسان بحيوان. إذن لماذا هنا لم يقل بعض، قال لا شيء؟ لماذا؟ يعني حتى يأتي بنتيجة تناقض الأصل، الأصل عنده موجبة جزئية، فيجب أن يناقضها بماذا؟ بسالبة كلية، لا يناقضها بسالبة جزئية. قال وهو لا شيء من الحيوان بإنسان، فيلزمه لا شيء من الإنسان بحيوان. وقد كان الأصل بعض الإنسان حيوان، هذا خلف، هذا وجه. أو يضم هذا النقيض إلى الأصل ينتج سلب شيء عن نفسه، وهو بعض، يعني ليس بعض أو ليس بعض الإنسان بإنسان. لماذا نحن قلنا ماذا؟ إذن استدل، يعني هنا نلاحظ أنه استعمل شيء لم يبرهن عليه بعد، وهو أنه عكس سالب الكلية سالبة كلية، ولكن هو اضطر لذلك. لماذا؟ حتى يأتي بنتيجة تناقض الأصل، لأنه بين الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية، الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية، ما العلاقة بينهم؟ تذكرون مربع أرسطو؟ ماذا قلنا العلاقة بينهم؟ الدخول تحت؟ ما معنى الدخول تحت التضاد؟ تقرأ من الورق. إذا؟ إذا ننتقل من كذب قضية إلى صدق الأخرى حتما، ولكن إذا صدقت واحدة لا أدري، وأنا عندي الأصل صادق، فلا أستطيع أن أنتقل من هذا الأصل إلى كذب هذه الجزئية، لكن لو تيقنت من كذبها لازم صدق الأصل، لذلك احتاج أن يجعلها ماذا؟ سالبة كلية. طيب، قال كما مر، هذا ليس من المتن، المتن لعل المتن تنعكس جزئية بهذه الحجة كما مر، كما مر. قال والسالبة الكلية، هذا من المتن أيضا، والسالبة الكلية تنعكس سالبة كلية، وذلك أي انعكاسها كلية بين بنفسه، بين بمعنى ظاهر. فإنه إذا صدق قولنا لا شيء من الإنسان بحجر، صدق قولنا لا شيء من الحجر بإنسان. طبعا وإلا هذا ليس من المتن الظاهرة، عندكم بين قوسين، لا لا ليس من المتن. من عنده المتن؟ إذن لا يوجد، لا يوجد في المتن. إذن في المتن والسالبة الكلية تنعكس سالبة كلية، وذلك بين بنفسه، فإنه إذا صدق لا شيء من الإنسان بحجر، صدق لا شيء من الحجر بإنسان. إذن هذا هو المتن، واضح؟ هو هذا كل أخرجه من المتن. إذن موضع القوس خاطئ. طيب، الآن سيستدل، إذن طالما يستدل، إذن هو من سياق الكلام يظهر أنه غير مبرهن عليه بعد، ولكنه ماذا؟ استعمله. تذكرون استعمله قبل ذلك أم لا؟ استعمله الآن في سما قالوا بينهما متباين كل. إذن نعم، إذن لو لم يصدق لا شيء من الحجر بإنسان، لصدقة نقيضه وهو بعض الحجر إنسان، لأنه نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية. قال وهو بعض الحجر إنسان، وينعكس إلى قولنا بعض الإنسان حجر. لماذا ينعكس؟ لأنه برهن على أن عكس الموجبة الجزئية موجبة جزئية، وإذا صدق الأصل صدق العكس. وينعكس إلى قولنا بعض الإنسان حجر، وقد كان الأصل ماذا؟ لا شيء من الحجر بإنسان. هذا خلف، يعني أنتجنا نتيجة أو لزمت نتيجة تناقض الأصل. أو يضم هذا النقيض وهو ماذا؟ بعض الحجر إنسان إلى الأصل وهو ماذا؟ لا شيء من الحجر بإنسان، لينتج سلب الشيء عن نفسه. هكذا بعض الإنسان حجر، هذه صغرى، ولا شيء من الحجر بإنسان، لينتج بعض الإنسان ليس بإنسان، أو ليس بعض الإنسان بإنسان. قال وهو محال. في المتن قال والسالبة ماذا؟ والسالبة الكلية تنعكس كلية، ولم يقل وتنعكس سالبة كلية، قال كلية فقط. قالوا إنما قال كلية ولم يقل كنفسها، وإنما قال ماذا؟ كلية ولم يقل كنفسها. ما معنى كنفسها؟ يعني سالبة كلية، لا قال كلية ولم يقل كنفسها. لماذا؟ لأنه إنما تعرض للعكس بحسب الكم دون الجهة، والكلام عليه، كلام عليه ماذا؟ أي العكس بحسب الجهة، والكلام عليه أي وكلام عليه أي العكس بحسبه أي الجهة ماذا؟ طويل يطلب من المطولات. لذلك عندما تدرس المواجهات يدرس معه ماذا؟ التناقض والعكوس، والعكوس أصعب في المواجهات من التناقض، يحتاج إلى براهين كثير وفيها طول وشيء من العسر. طيب، إذن دائما حتى طالب يحصل المسألة بسهولة نستعمل الرموز. إذا فهمت لماذا قال هو كلية ولم يقل سالبة كلية؟ يعني هو يتحدث باعتبار الكم فقط، لأنه قال وعكس السالب الكلية سالب الكلية، هذا لا يطرد في المواجهات، لذلك هو قال كلية، يعني يتحدث باعتبار الكم فقط ولم أراعي الجهات. إذا قلنا ماذا؟ لا شيء من آ ب. إذا صدقت لابد أن يصدق العكس وهو ماذا؟ لا شيء من آ. إذا لم يصدق لا شيء من باء وهو هذا العكس، لا صدق نقيضه. إذا لو لم يصدق هذا لا صدق نقيضه وهو ما؟ بعض باء. طيب بعض باء نريد أن نبين أنها تناقض الأصل. نحن مر معنا أن عكس الموجب الجزئية موجبة جزئية، إذن لو صدق هذا النقيض بعض باء إذن قطعا لصدق عكسه وهو بعض آباء. إذن بعض آباء إذا قارناه بالأصل سنجد ماذا؟ أنه يناقض الأصل. أو نقول هذا النقيض نضمه للأصل بأن نجعله صغرى، يعني يمكن أن نجعله كبرى، لأنه نحن نتحدث دائما في الشكل الأول، لأنه الشكل الأول بديهي الإنتاج. بعض باء ولا شيء من آباء المكرر هو ماذا؟ هذا هذه صورة بعض باء. إذن بعض هكذا بعض باء ولا شيء من آباء. الحد الأوسط هو آباء ينتج ليس بعض، لا ليس بعض باء باء أو بعض باء ليس باء، واضح؟ وهو محال. مفهوم؟ قال إذا ما الذي بقي؟ السالبة الجزئية، وأيضا السالبة الجزئية لا تذكرون فيها حديث في المواجهات. لها عكس الموجهد. مبحث الموجهد فيه تفاصيل أكثر من ذلك. قال والسريبة الجزئية لا عكس لها لزوما، يعني مضطربة، فإذا كانت تنعكس في بعض المواد تتخلف في بعض المواد فلا نعتبره في المنطق، لأننا في المنطق نبحث عن الاضطراد. قال وإلا، بمعنى وإلا أي وإن كان للسالبة الجزئية عكس مضطرد لازم، وإلا لانتقض، يعني هذا العكس بمادة يكون، طبعا انتقض اصطلاحات ماذا تدرس في آداب البحث والمناظرة، النقل والمنع والقلب. قال وإلا لانتقض بمادة يكون الموضوع فيها أعم من المحمول. كيف ذلك؟ قال فيصدق صلب الأخص عن بعض الأعم ولا يصدق سلب الأعم عن بعض الأخص. طيب كيف ذلك؟ مثلا هنا لابد أن نتعرض لمادة مخصوصة، نحن نقول آوبة، يعني لا أدري ما آوبة، إذن سنختار ماذا؟ سنختار المحمول أعم. أعم. مثال مثلا ليس بعض لا أقول إنسان بحاجة، مثلا ليس بعض لا الموضوع أعم، ليس بعض الحيوان إنسان، صحيح أم لا؟ نعم. لم أختار بينهما التباين، اخترت الموضوع أعم. عندما نقلب سيصير الحيوان هو المحمول، إذن سنسلب الأعم عن بعض أفراد الأخص. إذن هذا ليس بعض الحيوان إنسان، هذا صادق، قضية صادق. لو كان لها عكس فهو ماذا؟ ليس بعض الإنسان حيوان، ليس بعض الإنسان حيوان، هل هي صادقة؟ لا. لماذا؟ لأنه ستسلب الأعم عن بعض أفراد الأخص، قلت بعض الأخص خرج من الأعم، هل هذا صحيح؟ لا. لماذا؟ لأنه إذا ثبت الأخص قطعا سيثبت الأعم، إذن سيلزم ماذا؟ سيثبت بعض أفراد الأخص ولا يثبت الأعم، وهذا مفهوم أم لا؟ وقطعا لن يكون عكسها، لا يتوهم أن يكون عكسها سالبة كلية، لا شيء من الإنسان بالحيوان، واضح؟ طيب قال وإلا لانتقض بمادة يكون الموضوع فيها أعم، لأنه إذا مثلا لاحظ إذا كان بين ننتبه إذا كان بين الموضوع والمحمول التباين مثلا لا صح العكس، ليس بعض الحجر إنسان، أيضا يصدق ليس بعض الإنسان نلاحظ هنا العكس صار، ولكنه في مادة يكون الموضوع أعم من المحمول سيتخلى، إذن لا عكس للسالبة الجزئية لزوما. فهمتم؟ قال وإلا لانتقض بمادة يكون الموضوع فيها أعم من المحمول فيصدق سلب الأخص عن بعض الأعم، يعني سيخرج الأخص عن بعض أفراد الأعم، ولا يصدق، يعني والحال أنه الماذا؟ لا يصدق سلب الأعم عن بعض الأخص، لأنه يلزم منه صدق الأخص بدون الأعم. لماذا؟ لأن الأعم جزء من حقيقة أخص، يعني سيوجد الكل بدون الجزء، هل هذا ممكن؟ يعني إذا صدق الأخص بدون الأعم والأعم جزء من حقيقة الأخص، يعني سيوجد الكل وهو الأخص ولا يوجد جزء وهو الأعم. فهمتم؟ قال فإنه يصدق قولنا بعض الحيوان ليس بإنسان، صدق هذا الأصل، ولا يصدق عكسه وهو ماذا؟ وهو بعض الإنسان ليس بحيوان. لماذا؟ لصدق نقيضه وهو كل إنسان حيوان، وإلا أي وإلا يصدق هذا النقيض، وإلا لو وجد الكل، وإلا لو وجد الكل بدون الجزء وهو محال. لماذا؟ لأن العام جزء من حقيقة الأخص. قال وقيد بقوله لزوما، لماذا؟ لأنه قد يصدق العكس في بعض المواد، مثلا في بعض المواد، في بعض المواد مثلا يصدق بعض الإنسان ليس بحجر. إذن نلاحظ هنا خصوص المادة وهو بين الموضوع المحمول، ماذا؟ تباين. مثلا يصدق بعض الإنسان ليس بحجر، ويصدق عكسه أيضا وهو بعض الحجر ليس بإنسان. ولما فرغ مما يتوقف عليه القياس، أي بعض مسائل القياس من القضايا وما يعرض، يعني وما يتوقف عليه القياس المقصود أصالة وهو القضايا، وبالتبع وهو أحكام القضايا. ولما فرغ مما يتوقف عليه القياس من القضايا وما يعرض لها من تناقض وغيره، وهو العكس طبعا، غيره هو لا عكس، العكس فقط، إلا إن قال الغير باعتبار أن العكس أنواع، أخذ في بيان القياس وهو المقصود الأهم. والأصفي أن يبدأ في ماذا؟ فيما يفيد التصديق، يعني في مقاصد التصديقات، وهو الحجة. والحجة ليست قياس فقط، ولكن لماذا ذكر القياس فقط؟ أو لماذا ذكر القياس؟ لأنه هو الأصل في إفادة التصديق. أخذ في بيان القياس وهو المقصود الأهم، لماذا؟ لأنه العمدة الأساس في تحصيل المطالب التصديقية. فقال إذن نتوقف هنا ونكمل المرة القادمة، وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.